بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا في الدرس السادس عشر من الدروس المهمة والتعليق عليها، وذكر في ذلك الآداب متقدمة: السلام والبشاشة، عفوة والبشاشة، نعم، والأكل باليمين، والتسمية عند الابتداء بالطعام، والخامس الحمد عند الفراغ، يعني عند الفراغ من الطعام والشراب. فمن الآداب أن الإنسان إذا انتهى من أكله أو شربه أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة الذي أعطاه الله عز وجل إياها. أولا يحمد الله أن وجدها، ثانيا يحمد الله عز وجل أنه وجدها، وكم حرمها غيره، كم حرمها غيره. ثم يحمد الله عز وجل أنه يجد لذة هذا الطعام وهذا الشراب، فكل هذه المحامد لله عز وجل، ويحمد الله عز وجل أن أجرى له هذا النفس وهذه المعدة فيأكل ويشرب. ولهذا جاء في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. هذا حمد عام بعد الأكل والشرب، مثل الحمد لله، حمدا لك يا الله، نحمدك يا الله، هذا حمد عام. فالحمد بعد الأكل والشرب حمد عام وحمد خاص. العام مطلقا نحمد الله، الحمد لله، لك الحمد يا ربنا، الحمد لله، اللهم لك الحمد، ونحو ذلك من الألفاظ والعبارات. وأما الحمد الخاص فهو ما ورد به النص في الحمد بعد الطعام والشراب، كما في الصحيحين: الحمد لله كثيرا حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. وكما جاء أيضا عند أحمد وغيره: الحمد لله حمدا كثيرا أطعمني هذا الطعام من غير حول مني ولا قوة. وكما أيضا عند أحمد: اللهم إنك أطعمت وسقيت وأعطيت وأغنيت فلك الحمد على ما أعطيت، وغير ذلك من الألفاظ الواردة في هذا الباب، يعني واردة عقب الطعام أو عقب الشراب. فالحمد، نقول الحمد بعد الطعام والشراب على نوعين: حمد عام وحمد خاص. الخاص ما ورد به النص فهو أفضل وأكمل، لأنه عمل بالنص وإتيان بالنص على ما جاء به عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحمد عام، لو أن الإنسان ما يحفظ هذه الأذكار فإنه ينبغي له أن يحمد الله عز وجل على ذلك، كما سبق: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. هذه المصنف رحمه الله ذكر تقريبا ثلاثة آداب من آداب الطعام: التسمية والأكل باليمين، وكذلك الحمد عند الفراغ من الطعام. وآداب الطعام في الجملة نلخصها ونختصرها أيضا، لأن المقام ليس مقام بسط، لكن من ذلك، يعني من آداب الطعام، النية. وكيف النية؟ يعني عند الأكل والشرب أن ينوي بما يأكل، إما أولا يأكل حلالا ما أحله الله ويشرب ما أحله الله، وينوي بأكله وشربه التقوي على طاعة الله وتقوية هذا البدن لأداء العبادة. حينئذ تكون العادة عبادة، تكون العادة عبادة، فيثاب على هذا. ولهذا يعني في النفقة الواجبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما تضع في امرأتك، مع أنها واجبة لكن يكون لك أجر مع النية الصالحة. كيف إذا كان الشيء مباحا وجائزا؟ فإذا حمدت الله على أكلك وشربك، وعفوا، ونويت النية الصالحة على أكلك وشربك، ثابك الله عز وجل. فالنية لها دور عظيم، تنوي بأكلك وشربك التقوي والنشاط. ولهذا نجد مثلا في السحور يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. فحينما الإنسان ينوي في أكله بأن يتقوى على الطاعة وعلى العبادة ويكون نشيطا وقويا فإنه يثاب على ذلك. الأدب الثاني الدعاء عند الطعام، الدعاء عند الطعام مثل كما جاء عند أبي داود: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، بارك اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. إذا رأى الإنسان الطعام ورأى أنواع المأكولات والمشروبات، وفي اللبن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. تلاحظ أن اللبن لفائدته وثوى وثمرته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وزدنا منه وزدنا منه. الأدب أيضا الثالث التسمية، وهي كما سبق أن الصحيح أنها واجبة، والآداب كما سبق يعني إما أن تكون مباحة وإما أن تكون مستحبة وإما أن تكون واجبة واجبة. فمن آداب الطعام التسمية، والتسمية على الصحيح واجبة، كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام سم الله، وهذا أمر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يسمي أن الشيطان يأكل معه ويشاركه. وأخبر أيضا قول الشيطان عن الشيطان أنه يقول: أدركت المبيت والعشاء حينما لم يذكر الله عند طعامه وشرابه. فالصحيح أن التسمية واجبة بسم الله، تقدم الكلام عليها لأن المصنف ذكرها. ومن الآداب الأكل باليمين، وهذا أيضا ذكره المصنف رحمه الله، وأن الصحيح أن الإنسان يأكل بيمينه. أولا للأمر بذلك: كل بيمينك. ثانيا لأن اليمين من باب التكريم. ثالثا لأن من أكل بشماله شابه الشيطان، والله عز وجل يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقد نهينا عن التشبه بالشيطان في الصلاة ونحوها، فنهينا عن كثير من المسائل في التشبه بالشيطان، فلا نتشبه نأكل باليمين بالشمال ونشرب بالشمال. سبق أيضا الكلام على ذلك كما ذكره المصنف. أيضا الحمد بعد الأكل، وهذا كما سبق قريبا أيضا. الأدب الخامس الحمد بعد الأكل، أن يقول الحمد لله أو حمدا لك يا الله أو نحمدك يا ربنا أو اللهم، كما جاء في الحديث: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا غير مكفي ولا مكفور في بعض الروايات، ولا مستغنى عنه ربنا. ومن ذلك الأدب السادس لا يعيب الطعام، لأنه يعني كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهيه عليه الصلاة والسلام تركه. في رواية لمسلم: إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهيه أمسك، يعني أمسك عن الكلام، فلا يعيب الطعام، فلا يعيب الطعام. فلهذا من أدب الطعام ألا تعيب الطعام. فرق بين العيب والإخبار. الإخبار لا بأس به، يعني مثلا طعامكم يحتاج إلى ملح، طعامكم يحتاج إلى كذا وكذا، جيد، يعني ما فيها الإخبار شيء. لكن العيب: أنتم ما تصلحون الطعام الجيد، أنتم كذا ودائما طعامكم ردي ودائما كذا، ولا يعني مرة ذقت طعاما حلوا أو نحو ذلك، هذا عيب. فالنبي ما عاب طعاما قط. فالعيب شيء والإخبار شيء آخر. فالعيب هو الذي ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس من آداب الطعام، والإخبار شيء، والإخبار لا بأس بذلك، سواء كان الأهل أو الأولاد أو مثلا مطعم أو مأكل أو مشرب أو غير ذلك. ومن الآداب أيضا الأدب السابع أن يأكل بثلاثة أصابع، كما في حديث كعب ابن مالك في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع، بثلاثة أصابع، إما أن تكون يعني السبابة والوسطى والخنصر، أو أن يكون البنصر والخنصر والوسطى، على كل ثلاثة أصابع. ولكن هذا الذي يؤكل بثلاثة أصابع فيما يمكن أكله بثلاثة أصابع، يعني بعض الأطعمة لا يمكن أن يتناولها الإنسان بثلاثة أصابع، بل لو أكل بثلاثة أصابع لا تناثرت ويعني تلفت وفسدت. فمن الطعام ما يؤكل بثلاثة أصابع، فالأمر حينئذ إذا وجد طعام يؤكل بثلاثة أصابع ولا يضر الإنسان أو ولا يضر الطعام، فإنه يأكله يأكل بثلاثة أصابع، مثل يعني ما نقول مثلا الجريش أو مثلا البر أو غير ذلك من الأشياء التي تؤكل أو يستطيعها الإنسان يتناولها بثلاث أصابع. ومن الآداب الأدب الثامن لعق الأصابع. لعق الأصابع، لعق الأصابع، وش معنى لعق الأصابع؟ لعق الأصابع مصها، يعني بمعنى الإنسان يمص أصابعه، بمعنى يلعقها، لا يبقي بها أو لا يبقي فيها شيئا، يلعق أصابعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك، قال لا تدرون في أي طعامكم البركة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع قبل أن يمسحها الإنسان، إما يمسحها بمنديل أو أن يمسحها مثلا في فوطة أو نحو ذلك، أو يغسلها. فقبل أن يغسلها وقبل أن يفعل بها شيئا يسن أن يلعقها، يعني قد يكون على بعض الأصابع بعض الطعام، فالسنة أن يلعقها، خلافا للمتكبرين الذين لا يرون لعق الأصابع من الغرب، أو مثلا صلى الله السلامة والعافية من المترفين أصحاب الخيلاء والذين نحو ذلك. فيجب ينبغي لعق الأصابع، لعق الأصابع، لأن يعني بعض الناس إذا رأك تلعق أصابعك نظرك نظر إليك نظرة ازدراء واستحقار، كأنك يعني أنت بخيل، أو أنك يعني ما بقى إلا الأصبع تمسحه أو تلعقه، وهذا يعني خلافا للسنة. فلهذا يحذر الإنسان إذا رأى إنسانا يلعق أصابعه أن يسخر به أو أن يستهزئ، بل يعود نفسه ويعود أولاده على احترام الطعام، لأنه أولا لا تدري في أي طعامك البركة، قد تأكل أنت مثلا صحن صحنين من المأكولات والمشروبات، لكن البركة كلها في هذه الحبة الساقطة، في هذه الحبة التي على الأصبع أو على اليد أو على الكف، هذا البركة، يعني ما تدري أنت الخال. ليست العبرة بالكثرة، العبرة بالبركة، العبرة بالبركة، فقد تكون لعقة واحدة تكون بركة على طعامك الأول والآخر، الأول والآخر. ثانيا احترام الطعام، حينما يعني الإنسان يلعق أصابعه لأجل تقدير الطعام، احترام الطعام وتوقير الطعام. ومن الآداب أيضا تقليل الأكل، بأن يأكل الإنسان يعني بحسب ما يحتاجه إليه، ما يحتاجه إليه، كما عند الترمذي حديث أبي بن كعب، حديث معدي بن كرب، ما ملى ابن آدم وعاء خير من شر وعاء شرا من بطنه، فإن كان ولا محالة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه. ولهذا قالوا الحمية والصحة في نصف آية، الحمية والصحة في نصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كل واشرب من غير سرف ولا مخيلة، كما جاء عن ابن عباس وجاء مرفوعا وعلقه البخاري. فالمقصود أن الإنسان يأكل ويشرب بقدر حاجته، فيقلل الطعام والشراب ولا يؤذي نفسه ويؤذي بطنه بما بيأكل حتى تعلوه التخمة، فمن ثم يكسل عن الطاعة وعن العبادة، خصوصا إذا كان وراء الأكل عبادة، مثل عند الإفطار في رمضان، فتجد الإنسان يأكل ما هب ودب ثم ما يقوم للصلاة إلا وقد كأنه في آخر لحظات الحياة، وإذا جاء إلى التراويح لا يصليها على راحة ولا على طمأنينة، لأنه قد امتلأ بطنه، وكذلك يكسر عن الطاعة والعبادة قيام الليل وغير ذلك. ومن الآداب الطعام أيضا الأدب العاشر عدم الاتكاء أثناء الأكل، ولهذا جاء في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا آكل متكئا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا آكل متكئا، هذا إخبار، وهذا إخبار وليس نهي، لكن من أدب الطعام لا يجلس الإنسان متكئا. والاتكاء اختلف العلماء في تفسيره على يعني عدة أقوال، فمنهم من قال يتكئ على يده اليسرى، ومنهم من يقول يتكئ على يعني مركات ونحو ذلك، على بساط ونحو ذلك، هذا يسمى من الاتكاء. وبعضهم قال يتكئ على ظهره، بعضهم قال الاتكاء أن يأكل مضطجعا وغير ذلك. المقصود أن عدم الأكل يعني معتدلا لأجل أن يأكل قسطا وما ينفعه، لأنه إذا كان الإنسان متكئا فإن المعدة تنفتح، فمن ثم يأكل ولا يشعر، ودائما تجد منزوي يمين أو يسار، فإنه يأكل ويأكل وهو لا يشعر لأنه قد انفتحت معدته. فبالتالي جاء يعني جاء الأدب أن الإنسان لا يأكل متكئا. أيضا من الآداب أكل اللقمة الساقطة، لأن الإنسان لا يدري في أي طعام البركة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت إذا وقعت لقمة أحدكم فليومط ما بها من أذى، لأن قد تسقط اللقمة واللحمة أو مثلا أي شيء يسقط على السفرة، فمن ثم يعلق بها شعره أو يعلق بها مثلا شيئا من الأذى فأن تزيله. فقال النبي فليومط به من أذى ثم يأكلها، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. يقول النبي ولا يدعها للشيطان، ولا يدعها للشيطان. ومن الأدب الأدب الثاني عشر أيضا لعق الصحفة، يعني الصحن أو الإناء، أن يسن أن يلعقه، أن يلعقه وأن لا يترك فيه شيئا. وقد جاء عند الإمام أحمد أن من لعق صحفته فإن الإناء يستغفر له، يستغفر له. وفي الصحيح إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. والأدب الثالث عشر الدعاء للضيف، أفطر عندكم الصائمون كما جاء في الحديث، واللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، هذا أيضا من الأداب. هذه 13 أدبا وغيرها أيضا فيه من الأداب، وهي موجودة في الأذكار وموجودة في مواطنها. فينبغي الإنسان أن يحرص أن يتأدب بأداب الطعام والشراب، لأنه يزاول الطعام والشراب في اليوم مرات وكرات. وبعض الناس يأكل ويشرب ولا يعرف، لا يحمد ولا يسمي ولا يتأدب، لأن ما يعرف، وهو مطالب بأكله وشربه بأدابه وأخلاقه في طعامه وشرابه. هذا ينبغي أن يطبق السنن عليه في أكله وشربه حتى يستمر بها إلى أن تخترمه المنية، وهو يعمل بهذه الأداب وهذه الأخلاق التي جاءت بها السنة. نسأل الله التوفيق والهداية وأن يجعلنا صالحين مصلحين. اللهم عافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا، ويسر أمور ديننا ودنيانا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر.